نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، ونسأل الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أحمد محفوظ من اليمن، يقول فيه سماحة الشيخ: ما حكم من أكل القات مع العلم بأنني لا أدخن، وحين أدخل المملكة أنسى القات وليس له تأثير وغير كثير، وليس له طلب، ولو كنت أدخن ما نسيت السجائر؟ ثم سماحة الشيخ: ما حكم بيع السجائر حفظكم الله وبارك فيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ أحمد محفوظ سأل هذا السؤال، يقول: إنه يتناول القات في اليم ببلده، ولكن إذا عندما يدخل المملكة العربية السعودية يتناسى القات ولا يذكره ولا يطلع إليه ولا يهتم منه، كأنه يقول إن القات ليس كالدخان ولا كالمسكر يألفه صاحبه، إن وجده أكل، إن لم يجده فلا أثر له ولا يطلبه ولا يبحث عنه، بخلاف الدخان فإن الزجائر إذا تعاطاها متعاطيها وفقدها وقتا أحس بكسل واضطراب وقلق إلى آخر ما قال. ثم يسأل عن حكم بيع القات وبيع الدخان إلى غير ذلك. نقول يا أخي: كون القات لا يؤثر على متعاطيه إذا تركه لا يدل على تساهل فيه ولا على أن أمره يسير. القات يا أخي داء عضال ومرض فتاك، القات يا أخي فصيلة من فصائل المخدرات، القات يا أخي يقضي على قوة الإنسان وفكره ويضعف قدرته وفكره وذهنه، القات يقعد به عن العمل ويخلد به إلى الأرض معظم نهاره. ألا تعلم يا أخي وأنت بذلك عالم قبل، أن متعاطي القات لو تناوله الساعة الثانية عشر ظهرا لأصبح لزيم ملازم الفراش أو طريح الفراش إلى أن يؤذن العشاء، ولو تعاطاها بعد المغرب لمضى عليه ليله ومعظم نهاره وهو طريح الفراش. ألا تعلم أنه يقتطع جزءا من وقت الإنسان ضياعا، فإما النصف وإما الثلث من وقت الإنسان بلا فائدة ولا منفعة. ألا تعلم أنه يسبب إدرار المادة المنوية التي خروجها إضعاف وإنهاك لقوة الإنسان؟ ألا تعلم يا أخي أنه يضعف الطاقة القوة الجنسية ويحدث من الضعف ما الله به عليم؟ إنه بلاء وداء لا خير فيه، وكونك إذا فارقت بلادك ودخلت المملكة التي يحرم فيها بيعه لا تكون متعلقا به لا يدل على سهولة أمره، بل هو ضرر وبلاء، أسأل الله أن يعافينا وإياكم من شره. أما بيعه فأقول لك يا أخي هو من الخبائث والله قال في حق نبينا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهو خبيث حرام بيعه، حرام زراعته وحرام بيعه وحرام تعاطيه، والمكاسب الناتجة منه مكاسب خبيثة ضارة غير نافعة لا خير فيها، مكاسب محرمة، مثله الدخان والتبغ على اختلافه، فكلها ضرر وبلاء وتحطيم لكيان المجتمع وإنفاق للأموال في غير ما محلها. فهو مداخل في قوله ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أيها المسلم احذر القاس، فإنه بلاء وفساد عليك في دينك ودنياك. أسأل الله أن يعافي المسلمين جميعا منه ومن كل قبيح حرمه الله ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. له سؤال آخر يقول فيه: أنا أقيم في المملكة منذ فترة طويلة، لا أسافر إلى بلدي إلا كل سنتين أو ثلاث سنوات، أسافر مرة واحدة لمدة 6 أشهر، ما موقف الشرع من الحياة الزوجية بهذا الخصوص؟ يا أخي لو قسمت 6 أشهر على 2 سنين وكل سنة تأخذ منها فيها أو تقتطع منها 3 أشهر لزيارة أهلك فإن ذلك حسن. فيا أخي حاول أن تجمع بين العمل وبين زيارة أهل، والحمد لله الزيارة ممكنة والأمور ميسرة. إذا اشتغلت نصف سنة ثلثي سنة وأخذت ربع السنة أو ثلثها عند أهلك فذاك قوة لك على العمل، قوة لك ونشاطا لك على مواصل العمل، وإرضاء لأهلك واطمئنانا عليهم ووقوفا بجانبهم، فاجمع بين الأمرين وفقك الله لكل خير. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. المستمع فاها من جدة يقول: منذ زمن وكنت صغيرة صليت بأمي جماعة وسجدت في الركعة الثانية سجود التلاوة، ثم جلست بين السجدتين وأكملت الصلاة ولم أركع وسلمت، ثم قالت أمي: إننا لم نركع الركوع الثاني، وأمي أمية، ثم سجدنا للسهو، ولا أدري الآن هل هي صلاة المغرب أم العشاء، فهل علي شيء؟ والله يا أخي هي فريضة من الفرائض، فاحطط لنفسك ولو صعدت المغرب والعشاء معا كان أكمل وأفضل. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول: ما الحكم إذا صلى إنسان وفي الغرفة مجلات أو جرائد فيها صور، هل صلاته صحيحة؟ وكذلك بالنسبة لألعاب الأطفال المجسمة والعرائس، علما بأني أتحرى عدم وجودها في الغرفة لكن أثناء الصلاة يحضرها الطفل، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الأصل أنه لا يجوز لنا الاحتفاظ بالصور، فالصور في البيوت تمنع دخول الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. فالصور لا ينبغي الاحتفاظ بها ولا اقتناؤها، ولكن إذا لم تكن الصور في قبلتك تشغل قلبك عن الصلاة فالصلاة صحيحة، ولا يؤثر وجودها في المكان إذا لم تكن في قبلة المصلي، إلا أن طهارة البيت من الصور أمر مطلوب من المسلم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعة تسأل تقول: امرأة اعتمرت في رمضان الماضي ونسيت أن تقص من شعرها، حيث قصت شعرها بعد مرور 2 شهر، وحدث جماع مع زوجها خلال تلك الفترة قبل قص شعرها، ما الحكم سماحة الشيخ؟ الأولى لها أن تذبح كبشا بمكة. تقول إنه كان عن خطأ ونسيان. الأولى لها أن تذبح كبشا بمكة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يقول: هل يجوز وضع العطر في لبس الإحرام قبل لبسه وقبل الدخول في النية؟ السنة أن نطيب البدن، أما تطيب الرداء فإنه مشكل، لأنك إن طيبته وقدر أنك خلعته فلا يجوز أن ترتديه وفيه الطيب، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم محرم عن لبس ما فيه ورس والزعفران. فلا يجوز لنا أن نلبس رداء فيه طيب، لأن إذا خلعناه لأي غرض لا يجوز أن نعيده حتى نغسل الطيب منه، فكون الطيب في البدن أولى وأفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هل تكون القراءة مرة واحدة أم يكررها؟ يقول العلماء رحمهم الله: إن الأحاديث الواردة في فضائل السور ثبت منها فضل سورة البقرة وآل عمران وسورة الفاتحة وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وثبت فضل آية الكرسي والآيتان من سورة من أواخر سورة البقرة. أما بقية سور القرآن وما ينسج لها من أحاديث فكثير منها ما بين موضوع وما بين ضعيف شيء ضعف. وعلى كل، قراءة القرآن كله خير، القرآن كله خير، وأي آية قرأتها فيه خير، لكن ما ورد في سورة الواقعة موقوف، معظمهم يقول موقوف عن مسعود ولم يصل فيه حديث صحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: سماحة الشيخ، والدي كبير في السن، وكلما توضأ وأراد أن يصلي احتاج للحمام أكرمكم الله، فيتوضأ مرة أخرى ثم يحتاج للحمام قبل أن يصلي، فيذهب للحمام ثم يغسل عورته فقط ويصلي، وقد حاولت إقناعه أن وضوءه غير صحيح ولكنه لم يقتنع، الذي يظهر أن أباك فاقد الذاكرة وأنه لا يحسن ذلك، فهذا مرفوع عنه قلم التكليف، ما قدر يؤديه وما عاجز عنه فاتركه لأنه فاقد التكليف، فاقد الذاكرة، وفاقد الذاكرة مرفوع عن التكليف. جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم. ما رأي سماحتكم في هذه الوصفة الطبية الشرعية، وهي قراءة سورة البقرة في الثلث الأخير من الليل، ثم يأتي بزيت زيتون وينفث فيه 21 مرة أو 23 مرة أو أي عدد وتر، ويدهن بهذا الزيت مكان الألم، ويشرب ملعقة واحدة على الريق إذا كان الألم شديدا كمس أو عين وخلافه، ففي هذه الحال يشرب 3 ملاعق على الريق لمدة 3 أيام. هذه الوصفة وأمثالها إن ثبت شيء بنص سنة رسول الله فالحمد لله، أما مجرد هذا الاستحسان وهذا الأمر فلا يدل على صحة ذلك. كون البقرة تقرأ في الثلث الأخير وتابي زيت تقرأ في 22 مرة بأي آية زيت، هذا لا أصل له. القرآن خير، لكن بهذه الوصفة وهذا الذكر لا أعلم لهذا أصلا. أحسن الله إليكم. كثير من القراء يخدعون الناس بجنس هذه الأكاذيب ويغررون بهم، يعني لا شك كتاب الله شفاء ولا نشك به، والبقرة شفاء لا نشك بذلك من كلام الله سلام القرآن، لكن المهم ألا نبتدع شيئا ما له أصل في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل الدعاء بصيغة الجماعة أفضل أم بصيغة المفرد عند دعاء في الصلاة وغيرها؟ إن كان يؤمن من وراك فكن بالجمع، وإن كنت وحدك فأفردت فلا مانع. رب اغفر لي، يعني لو كان معك أناس يأتمون به في دعاء القنوت تجمع، أما إذا كان وحدك رب اغفر لي، كما قال الصديق: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي، فأعطاه بصوت إفراد. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يسأل عن معنى قول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلهم تفكرون، يعني أن النفقة على الأقارب هي العفو، أي ما قدر الإنسان عليه وما قدر عليه وناسب قدرته ولم يكن فيه عليه مضايقة ولا مشقة، لأن الله يقول لينفق ذو سعة من سعته، وقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، وقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع أبو عمرو من المدينة يسأل يقول هل يجوز اقتناء لعب الأطفال والدمى التي على شكل حيوانات وغيرها من ذوات الأرواح التي يلهو بها الأطفال؟ رخص بعض العلماء في جنس هذه اللعب للأطفال وقال إنها تستثنى من عموم تحريم التصوير. أحسن الله إليكم. يسأل عن حدود عورة المرأة للمرأة. المرأة مع المرأة لا شك أنها ترى وجهها وشعرها ويديها ونحو ذلك، لا وإن كان قد يجوز أن ترى شيئا من جسدها، لكن لا أحب للمرأة أن تكون في هذا المقام متوسعة، فإن هذا التوسع ربما جنى عليها أمر لدفع العقوبات. فبعض النسوة إذا جلسن مع أخواتهن يكون اللباس شبه عاريا ويكون فيه تبذل وعدم التستر، وربما فاجأهم رجل دخل عليهم أو خرج المرأة وفاجأها الرجال لها. فأنا أقول ينبغي للأخت المسلمة مع إخواتها أن يكون هناك انضباط نوعا ما ولا يكون هناك تشيب وفوضوية في هذه الأمور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أبو عمرو أيضا يقول ما حكم من يهجر زوجته في الفراش ولا ينام معها من غير سبب واضح، علما بأنه يجامعها لكن إذا حان وقت النوم يترك الغرفة وينام في غرفة أخرى؟ يا إخواني هذه أمور عرفية تحكمها العادة. الرجل لا شك مطلوب منه معاشرة امرأته بالمعروف، والوطء فقط مجرد ليس يعني هو الغاية، الوطء نعمة أداء لواجب عليه، ووطء المرأة وإعفافها أمر مطلوب، لكن فوق هذا العشرة بالمعروف تشمل الوطء وتشمل التعامل بكل صور أنواعه. فإذا كان وجودك بعيد عن امرأتك يؤثر عليها وهي تحب قربا منك، فالأولى أن ترفق بها وأن تقرب منها ما لم يكن في القرب منها مشقة عليك أو أذى لها أو ضرا بها. ينبغي للمزوج أن يعاشر المرأة بالمعروف في التعامل معها بكل أنواع المعاملة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه مستمعة تقول إحدى زميلاتي أثارت شبهة لدي تقول إن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما أن الشيطان يكون معهما، ولكن ليس معنى ذلك أنه سيحدث ما يخشى منه. أرجو من سماحة الشيخ بيان ما يدل عليه الحديث. يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم عربي وكلامه باللسان العربي الواضح البين الذي لا إشكال فيه، والمغالطات لا تجوز. النبي عربي في قوله ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، صريح بأن انفراد الرجل بأجنبية منه ليست من محارمه، اختلاؤه بها وانفراده بها أن الشيطان ثالثهما يجري منهما مجرى الدم يحسن الفساد ويهون أمره ويغطي قلب الإنسان حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا فيوسوس له ويحسنه الباطل حتى يقع في المصيبة من حيث تشعر. ألا ترى أنه قال لأبي وسوس لابن آدم كما قال الله فأقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور، وقال الله عنه قال لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فيا أخي انفراد الرجل بامرأة ليست من محارمه الذي رخص له الخلوة بها هذا سبب شر ووسيلة فساد. والذي يدعي نفسه العصمة ويدعي نفسه البعد هذا مغالط، هذا مغالط ومكابر. لا شك أن وجود الجنسين من غير حاجز أنه من أقوى وسائل الشر إلا من عصم الله. أحسن الله إليكم سمعت الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل عن المقصود بإحصاء أسماء الله 99. من أحصى قيل عدها، وقيل مع العد العمل بمقتضاها والتأثر بها، لأن مجرد العد من غير فهم للمعنى ومن غير تطبيق له لا يكفي، فلا بد من عد ولا بد من إحصاء معنوي بفهمها والعمل بمقتضاها وما دلت عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الذي يقرأ القرآن ولكنه لا يفهم المعنى هل يؤجر سماحة الشيخ؟ هو يؤجر على التلاوة، ولا شك أن التلاوة الحقيقية هي التلاوة المقرونة بالمعنى بالفهم، أما التلاوة بغير فهم المعنى فله أجر إن شاء التلاوة، ولكنه أقل ممن يكون تكون تلاوته مقرونة بفهم المعاني. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أبو عبد الله يقول: أرجو توضيح معتقد أهل السنة والجماعة في عمل العبد للمعصية. أهل السنة والجماعة يقولون: المؤمن حقا المؤمن حقا من اتقى الله في سره وعلانيته، التزم الواجبات وابتعد عن المحرمات. والمؤمن قد يعصي ويقع في الزلل، لكن معصيته المجرد المعصية لا تخرجه من دار الإيمان. فهم يقولون المؤمن إذا عصى نقول بحقه هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا نخرجه من دائرة الإسلام بمجرد معصية عملها كما تفعل الخوارج الذين قالوا إن الدين كل لا يجزأ، إما اقبله كله أو دعه كله. هذا كله خطأ وضلال. يقول: من لم يقبل إيمان كله كمن لم يقبل إيمان كله كمن تركه كله، وهذا خطأ وضلال. بل نقول المؤمن مؤمن وإن اقترف ما اقترف. ولهذا يقول الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسماه أخ وإن كان قاتلا، مما يدل على أن العاصي لا يسلب وصل الإيمان، إنما ينفى عنه كمال الإيمان. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هل يجوز للإمام أن يطيل الركوع بعض الشيء ليلحق المصلون؟ يقول الفقهاء رحمهم الله: يستحب للإمام انتظار داخل ما لم يشق على المأمومين. فيقولون: إذا سمع الإمام داخلا انتظره راكعا لعله يدخل معه في تلك الركعة، لكن شريطة ألا يتأثر المأمومون السابقون معه فإن الحق لهم. والإطالة بانتظار الداخل مع المشقة على الأوائل خطأ. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعة تسأل تقول: امرأة ذهبت لأداء العمرة وطافت وسعت، وعقب الانتهاء من السعي شعرت بأنها قد نزل منها دم الحيض، فهل عمرتها صحيحة؟ إن كان دم الحيض نزل معها في الطواف فلو شأن، وإن كان لم ينزل إلا في السعي فلو شأن آخر. فإن كان نزول دم الحيض وهي تسعى ولم تشعر به أثناء الطواف فإن سعيها صحيح، عمرتها صحيحة، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. أما إن أحست بنزول الحيض وتأكدت أن نزوله وقت الطواف فنقول يجب أن تعيد هذه العمرة. حسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هي في السعي سمحت عقب الانتهاء من السعي، إذن لا يؤثر. نعم. لأن السعي لا تشترط له الطهارة، ما دامت أدت الطواف ولم تشعر بشيء فالسعي أمره سهل إذ الطهارة فيه سنة وليست شرطا كالصواب. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل غسل يوم الجمعة فرض؟ غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، لكن جاء فيه حديث فيه شيء بقوة، حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الظاهرية وأمثالهم هذا دليل لهم قوي إن قالوا بالوجوب. ابن القيم رحمه الله لما تحدث عن هذا الحديث لم يقل بالوجوب صراحة، لكنه قال إن هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم آكد من أحاديث من مس ذكره فليتوضأ لوسره، وآكد من حديث توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، وآكدوا من حديث وجوب الوتر، وآكدوا من حديث وجوب الصلاة على النبي في التشهد الأخير، وآكدوا من حديث الوضوء بعد من الحجامة. فكأنه يقول إن حديث أبي سعيد فيه صراحة وقوة، قال بعض العلماء بالوجوب بأدلة هي أقل من هذا الدليل، لا يعني قوة أقل من هذا القوة، وحديثه صريح ومعارضه من الأحاديث ليس بمنزلته في هذه القوة، هكذا يرى ابن القيم. جزاكم الله خير. لكن نقول سنة مؤكدة لا ينبغي التفريط فيها. أحسن الله إليكم. يعني غسل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. نعم سماحة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل. فالمسلم لا ينبغي له أن يدع غسل الجمعة ما دام قادرا على ذلك. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.